يتولهم منكم فأولئك

ما الطارق النجم بسم الله الرحمن الرحيم. فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره صدق الله العظيم.